يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الحائية لابن أبي داود رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وقد تكلمنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنذكر شيئا من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو عمر بن الخطاب ابن نفيل، وهو من بني عدي، وهي قبيلة مشهورة من قريش، ويلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجد السابع، وكذلك كان في الجاهلية معروفا عند الناس بشجاعته وبنخوته وكرمه، مع أن قبيلته ليست من القبائل التي تقدم في قريش، هي قد تكون قبيلة نوعا ما أضعف من غيرها، لكنه رحمه الله أسلم فحسن إسلامه، وصار بعد أبي بكر الصديق إيمانا وتقا وخوفا من الله، فكان هو أمير المؤمنين بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما بالنسبة لإسلامه فقد أسلم في السنة السادسة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد تزوج جمعا من النساء، حتى قيل إنه تزوج 10 نساء لكن لم يجمع بينهن قطعا، وتزوج عاتكة وجاءت له بعياض، وتزوج كذلك أم كلثوم وولدت له زيد وولدت له رقية، وكذلك تزوج أم كلثوم أخرى، أم كلثوم أخرى وهي خزاعية، وهي خزاعية، وولدت له كذلك زيد، وولدت له كذلك عبد الله، وتزوج أيضا جميلة، زوجته جميلة وهي بنت ثابت، وولدت له عاصما، وتزوج رضي الله عنه كذلك أم حكيم وهي خزاعية أيضا، وولدت له فاطمة، وتزوج امرأة يقال لها سعيدة بنت رافع، وولدت له كذلك غلاما سماه عبد الله، وتزوج هنيدة الخزاعية، وتزوج أيضا قريبة هي من زوجاته بنت أبي أمية، وتزوج زينب بنت مضعون وهي التي هي أم عبد الله بن عمر، وأم حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عبد الله، وكذلك عبد الرحمن. فهذه زينب بنت مضعون ولدت له 3، 2 منهم صحابة، وهي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن عمر، وهي أخت قدامة بن مضعون. فهؤلاء هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كم عددهم؟ 9، هؤلاء الذين ذكرناهم. إذن زد إليهن 2 وهن أم ولد، يعني تسرى بهن ووضعت له أولادا. هؤلاء 9 زوجات عمر، وله 2 أم ولد. ما معنى أم ولد؟ يعني هي في الحقيقة ما ملكت اليمين، جارية، فبعد ذلك وضعت له وولدت، فقيل لها أم ولد، وكان قد أمر بعتق أم الولد يعتقها ولدها. وهؤلاء هي الأولى هي أم هي لهية وضعت له عبد الرحمن، وكذلك عائشة، وعنده أيضا أم ولد أخرى يقال لها فكيهة ووضعت له كذلك زينب، ووضعت له عبد الرحمن. لو جمعنا هؤلاء الأولاد كم عددهم؟ الأولاد قرابة 14 ولدا بين ذكر وأنثى. هؤلاء هم أسرته، وهذا هو اسمه. وبقي في الخلافة قرابة 10 سنين بعد أبي بكر الصديق ونصف وستة أشهر، قتل وقد قضى في الخلافة 10 سنين و6 أشهر. أما بالنسبة لإسلامه وفضائله وهجرته فهي كثيرة، فضائله كثيرة رضي الله عنه. ومن أشهر فضائله ما جاء في الصحيحين، وهي رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن كثيرا من فضائله كانت رؤى يراها النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤى الأنبياء وحي. فمن ذلكم في الصحيحين رأى عليه الصلاة والسلام أنه دخل الجنة فرأى قصرا عظيما في الجنة، وبجانب هذا القصر جارية، فسأل لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، وفي بعض الروايات قالوا لعمر. فكان قد هم بدخول القصر في المنام عليه الصلاة والسلام، لكن لما علم أنه لعمر أبى وامتنع من الدخول، قال لأني قد علمت غيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه، بكى بكاء رضي الله عنه، وقال أعليك أغار يا رسول الله، وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل كما قال العلماء أن الإنسان إذا علم من أخيه أن شيئا يزعجه ويغضبه أو قد يثير غيرته لا يفعله، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكى عمر وقال أعليك أغار، شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر له غيرة وقد يغار من هذا الفعل، لا سيما وبجانب القصر جارية، فامتنع من الدخول حتى لا يثير غيرة عمر. فإذا علمت أن هذا الأمر يزعج أخاك أو يثير غيرته، لما تصنعه؟ لا تصنعه، ابتعد عن كل ما يثير غضب أخيك أو يزعجه أو يثير غيرته. فهذا فيه أدب رفيع وأدب عظيم، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأدب. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه جيء له بلبن، فشرب هذا اللبن حتى خرج الري من أظفاره وهو يشرب هذا اللبن، ثم ناول عمر فقالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، قال العلم. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام فضله، يعني ما بقي في هذا الإناء من اللبن أعطاه لعمر، فشرب عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا في الصحيحين، كل هذا منام، هذا أيضا في المنام. ومثله رأى في المنام أن الناس يمرون عليه ويعرضون عليه وعليهم قمص، قال منهم من يبلغ قميصه إلى الثدي ومنهم دون ذلك، ومر عمر وهو يجر قميصه، يجر يعني في الأرض، فقالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. هذا أيضا في الصحيح، فجمع عمر بين العلم والدين، شرب اللبن وهو العلم، وكذلك جر قميصه، لأنه ما حيثما يبلغ القميص يبلغ الدين، يبلغ إلى الثدي، ما دون ذلك إلى الحق إلى الركبة، عمر كان يجره. وفي رواية قال اجتره، فقالوا ما أولته؟ قال الدين. وهذه فضيلة عظيمة وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى في المنام أنه كان على قليب، يعني بئرا، والناس تجر من هذا البئر، قال فإذا بأبي بكر الصديق ينزع دلوا أو دلوين، يعني من البئر، وهو الدلو معروف هو الإناء الكبير الذي يوضع على البئر فيسحب الماء به. قال وفي نزعه ضعف يغفر الله له، يعني لأبي بكر. ثم جاء عمر فنزع فلم أرى عبقريا يفري فريه، فاستحالت بيده غربا حتى ضرب الناس بعطن، يعني جاء ونزع وسقى الناس. العطن هو حيث ما يبقى الإبل بعد أن يشربوا الماء، بعد الشرب يرتاحون في مكان، فقال الناس ضربوا وارتاحوا وشربوا بسبب نزع عمر، فوصفه بأنه عبقري. ما معنى العبقري؟ أي الرجل الذي يستطيع أن يتولى الأمور بحنكته وذكائه. لا يعني هذا ما يتعلق بأبي بكر الصديق عندما قال نزعه فيه ضعف، لا يتعلق هذا بالدين أو بالإيمان، إنما يتعلق بالخلافة. خلافة الصديق كانت قصيرة، بقي 2 سنين رضي الله عنه، بخلاف عمر طالت خلافته إلى 10 سنين وفي خلافته استطاع أن يفتح الفتوحات الكثيرة، فتح الشام والعراق ووصل إلى القدس بل وراء ما وراء ذلك. فكان هذا هو المقصود عندما قال لم أرى عبقريا يفري فريه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه، وهذا أيضا كان في المنام رآها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أربع فضائل كلها ذكرت أين؟ في المنام، وهو يرى عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر. من فضائله أيضا، وهي فضيلة عظيمة تتعلق بالشيطان، عندما قال له ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، وهذه عظيمة، وهذه فضيلة عظيمة جدا أن يرى الشيطان عمر فلا يستطيع أن يسلك طريقا يسلكه عمر، خوفا ورهبة من هذا الفاروق رضي الله عنه. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع نساء من قريش فارتفعت أصواتهن، فدخل عمر فابتدرن الحجاب وابتعدنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهن، فسأل عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال إنما رأيت هؤلاء النساء حينما دخلت ابتدرن الحجاب. فقال أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا عمر والله ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. إذا كان هذا الشيطان فكيف بالنساء الضعيفات التي ابتدرن الحجاب؟ الشيطان إذا رأى عمر يخاف ويفرق من عمر ويسلك طريقا وفجا غير طريق عمر. هذه أيضا من فضائله، وهذا أيضا الحديث في الصحيحين، ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه محدث يعني ملهما، والملهم هو الذي يوفق من الله سبحانه وتعالى، فلا ينطق إلا بالحق ولا يقضي إلا بالحق ولا تنزل به نازلة إلا ويوفق للحق بقوله أو بقول من حوله، فإذا به يوفق للحق، هذا هو الملهم. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل كما في البخاري، وقال قد كان فيهم ملهمون، فإن يكن في أمتي ملهم أو محدث فعمر، إن يكن محدث يعني ملهما فهو عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيضا من فضائله، وهو ملهم لا شك، كيف لا، وسيأتي معنا أن له موافقات كثيرة. قال يا رسول الله لو تصنع كذا وكذا فينزل القرآن يوافق ما قاله عمر، هذا من موافقات عمر، وسيأتي الكلام عن موافقاته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا انظروا عندما قتل عمر وكان على سريره ماذا قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين، وقف على سريره قبل أن يرفع، وكان ابن عباس هو راوي الحديث، فلم يرعني إلا برجل من خلفي أخذ بمنكبي فنظرت فإذا هو علي، فقال ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وهو يشير إلى عمر وهو على فراش الموت بل قد مات، إلا أنه لم يرفع رضي الله عنه وأرضاه. ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. فوالله قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ما يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في الترمذي كان يسمر معهم، يسمر معهم في الليل ينظر في أمر المسلمين، مع من؟ مع أبي بكر وعمر. ومر معنا عندما ذكرنا حديث غزوة أحد فقال أفيكم رسول الله، ثم قال أفيكم أبو بكر أبو سفيان، أفيكم عمر، لماذا سأل عن هؤلاء؟ كما قال ابن القيم هما رأساء الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وشيخاء الإسلام، لهذا أبو سفيان في وقته كان هو رأس المشركين، لم يسأل إلا عن رأس أهل الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن رسول الله ثم عن أبي بكر ثم عن عمر. فهذا شيء معروف عند الصحابة بل حتى عند أهل الشرك أن هؤلاء أعني أبا بكر وعمر هم الذين كانوا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما شيخاء الإسلام وكانوا لا يفارقان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تعجب الناس من ذئب يتكلم ومن بقرة تتكلم كما في البخاري فتعجبوا وعجباه، ذئب يتكلم وذاك قال وعجباه بقرة تتكلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أؤمن بهذا وأبي بكر وعمر وما هما ثم، ما كان موجودا أحد منهم لا أبو بكر ولا عمر، والرسول يقول أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، لأن البقرة جاء صاحبها فضربها ثم ركبها فقالت ما لهذا خلقنا، هكذا تتكلم تقول لصاحبها ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرث. فقالوا وعجبا، بقرة تتكلم، وذاك جاء الذئب وأخذ شاتا وذهب بها، ثم جاء الراعي وانتزع من الذئب تلك الشاه، استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني الأسد والحيوان المفترس سيأتي يوم لن تجدوا إلا أنا أرعاها، وهذا السبع سيأتي ويتناول هذه الشاه. فنظر هذا الراعي بإذا ذئب يتكلم فقال وعجب ذئب يتكلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر إلا أبا بكر وعمر، أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فضائل عمر، إذا ذكرت فضائل عمر ستجد أن فيها أيضا فضائل من؟ فضائل أبي بكر الصديق، هو مقدم على عمر بالاتفاق بالإجماع أن أبا بكر أفضل من عمر رضي الله عنهم أجمعين، كما أن بعد ذلك عثمان ثم بعد ذلك علي. وكذلك من الأحاديث والفضائل التي تدل على فضل أبي بكر وعمر ما جاء في غزوة أحد نفسها وقد ذكرناه، فذكر أبا بكر ثم ذكر عمر ولم يذكر أحدا سواهم. لما صعد على جبل أحد فاضطرب الجبل قال له أثبت أحد، وكان معه ثلاثة من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، قال أثبت أحد كما في البخاري، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، يعني بالشهيدين عمر وعثمان أثبت أحد. قالوا لماذا اهتز الجبل واضطرب؟ وفي رواية تحرك من تحت رجليه، قالوا فرحا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما صعدوا على جبل أحد اهتز، فقال له أثبت أحد، وفي رواية أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذه بعض فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإلا الفضائل فإنها كثيرة، حتى إن ابن مسعود كما جاء في البخاري قال ما زلنا في عزة منذ أسلم عمر، يعني تقوى أمرنا واشتد وصرنا نستطيع أن نخرج ونصلي عند البيت بسبب عمر رضي الله عنه لقوته وشجاعته، مع أنه أيضا هو أوذي لما أسلم وكان خائفا في بيته كما جاء في البخاري، بشر والخوف هذا خوف طبيعي، إلا أن الله طيب رجلا كافرا فوقف معه ونصره لأنه كان من حلفائه، وهو العاص ابن وائل كما جاء في الصحيح، فإن العاص بن وائل جاء في البخاري ووجد الناس متجمعين عند باب عمر، ما شأنكم؟ قالوا إن عمر قد صبأ، فقالوا ما تريدون من رجل قد صبأ؟ فسكتوا، ثم قال لا يمسه أحد بأذى بسبب الحلف الذي كان بين قبيلة العاص وبين قبيلتي، لأن هذا العاص هو أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه مات على كفره. العاص بن وائل كان من كبراء قريش ومن صناديدهم وكان رجلا غنيا، لكن شاء الله أن يموت على كفره، إلا أن عمر لم ينسى له هذا الأمر، أن وقف معه وصد الناس بعد أن صارعه الناس، الناس أرادوا قتل عمر وأذيته، بل حصل أنهم تضاربوا معه، لكن جاء أنه مرة كان في بيته وكان خائفا رضي الله عنه، وحق له أن يخاف، ناس بهذه الجموع قد تجمعت ويريدون قتله، فجاء العاص ودفع الناس عن هذا أو عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا في البخاري، وهو أيضا في صحيح مسلم، يقول عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي، هو من بني سهم، عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، كما أشرت كان غنيا وكان ثريا ويلبس من أجمل الملابس، قال وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، حلفاء بني عدي قبيلة عمر، فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت، أنهم سيقتلوني إن أسلمت، قال لا سبيل إليك، يعني لن يستطيع أحد أن يصل إليك. بعد أن قالها أمنت، عمر يقول بعد أن قال هذه العبارة أمنت، يعني أن العاص يستطيع أن يمنع الناس عني، بعد أن كان خائفا. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي. يعني معقول أن رجلا لا يخاف من الناس قد سال بهم الوادي؟ ولو كانت شجاعتك مهما كانت ستخاف من هؤلاء، سال بهم الوادي. قال أين تريدهم؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى. قال لا سبيل إليه. فكر الناس، يعني انطلقوا وذهبوا، وهذا جاء في إسلامه، حتى إن البخاري نفسه رحمه الله بوب بهذا باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا يؤكد الرواية المكذوبة، أو تستطيع أن تقول الضعيفة جدا، التي اشتهرت بين الناس وصار كثير من هؤلاء الدعاة أو الخطباء يرددونها، أن عمر خرج في الناس وقال من أراد أن يعني ترمل نساؤه وييتم أطفاله أو أولاده فليلحقني إلى هذا الوادي حينما أسلم. نعم كان شجاعا، كان قويا، كان مقداما، لكن ليس الأمر كما يذكرون، بل إنه تعرض للأذى وضارب كفار قريش وقاتلهم. وها هو في صحيح البخاري ينص أنه كان في بيته وكان خائفا. كثير منا يسمع أن الأمر ليس على ذلك، خلاف ذلك، لكن متى أظهر إسلامه بقوة؟ بعد أن العاص دفع عنه الناس. لكن لا يعني ذلك أنه ما أوذي، بل أوذي، وإلا لماذا هاجر؟ كيف كان إسلامه إذن؟ وكيف كان هجرته؟ ننظر إلى ما جاء في سيرة ابن إسحاق. ومعروف أن سيرة ابن إسحاق كثير منها مفقود، الموجود إنما هو جزء منها، لكن حفظ لنا هذه السيرة بأسانيدها أو بأكثر أسانيدها ابن هشام رحمه الله. يقول ابن إسحاق كما ذكر عنه ابن هشام في السيرة: حدثني عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أمه، هذه صحابية وهي أم عبد الله بنت أبي حثمة. انظروا ماذا قالت، كانت تتهيأ هي وزوجها للهجرة. قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، يعني زوجها، إذ أقبل عمر ابن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، يعني قبل أن يسلم. قالت: وكنا نلقى منه البلاء. وهذا شيء معروف، كان شديدا رضي الله عنه قبل أن يسلم على بني عدي، كان أكثر ما يضرب أهله وقبيلته، وهو الذي أشار على قريش بهذا، أن كل قبيلة تتولى يعني من معهم من أهلهم وقرابتهم حتى لا يتعدى بعضنا على بعض، فهو تولى بني عدي. ولهذا القصة المشهورة أنه ضرب أخته وضرب زوج أخته، وكان يضرب العبيد الذين أسلموا من بني عدي. قال وهو على شركه: قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا. قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله، يخاطبها، يعني هل ستمشون وترحلون تنطلقون؟ فقالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. قالت: فقال لي صاحبكم الله، عمر يقول لها صاحبكم الله. قالت المرأة: ورأيت له رقة لم أكن أراها، يعني أول مرة أرى عمر بهذه الرقة يدعو لنا ويقول صاحبكم الله، وهي كانت تذكر أنه قد وجدت منه البلاء والشدة. ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا، هي تقص وترى ما تراه من عمر في حاله وكلامه وهيئته، كأنه حزين لخروجنا ويدعو لنا. قالت: فجاء عامر بحاجته، جاء زوجها، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا؟ فقال لها: أطمعتي في إسلامه؟ قالت: نعم. قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب، حمار أبيه الخطاب لو أسلم هو سيسلم، يعني هذا من باب ضرب المثال بالشيء المستحيل، حتى يلج الجمل في سم الخياط في القرآن عندما ذكر الكافرين وأنهم لن يدخلوا الجنة، حتى يلج الجمل في سم الخياط، هل يدخل الجمل في سم الخياط؟ مستحيل. كذلك هنا يقول لها: إذا أسلم حمار الخطاب سيسلم عمر. فقالت نعم، ثم قالت يأسا منه، تقول هذا الكلام قاله زوجي يأسا منه من إسلامه. لماذا؟ لما كان يرى من غلظته وشدته وقسوته على أهل الإسلام. هذا أمثل إسناد في قصة إسلامه، أمثل أحسن ما في الباب، لا يقال إنه صحيح، بل حتى لا يقال إنه حسن، لأن في إسناده رجل لم يوثقه معتبر، لكن قبله العلماء ويقولون هذا أحسن ما في الباب، أحسن من غيره الذي لا أسانيد له. إذن هذا في إسلامه. وانظروا أيضا ما جاء في إسلامه وله علاقة بإسلامه في صحيح البخاري. في صحيح البخاري عمر ذكر شيئا من ذلك، وسننظر ماذا بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله نفسه. ففي الصحيح في باب إسلام عمر وكذلك من طريق ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. هذا يؤكد أنه محدث، يعني ملهما. هذا ابنه أقرب الناس إليه، يقول ما رأيت أبي يقول لشيء أظن أن الأمر كذا إلا كان كما يظن. طيب لماذا يذكر الآن هذا عبد الله؟ لأنه سيذكر شيئا ظنه عمر فكان كما ظن. قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل. ظنا أن هذا الرجل أنا أعرفه في الجاهلية، كان كاهنا، فأتوني به. فجاء الرجل إلى عمر، فقال الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني لما جاء هذا الرجل أخبره عمر بهذا، قال له أنت كنت كاهن في الجاهلية أو كذا، أعطاه ما يظن. فهذا الرجل يقول: تستقبلوني بهذا الكلام أنا رجل مسلم، تقولون لي أني كنت كاهن في الجاهلية، ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. فقال له عمر: إني أعزم عليك، يعني قل لي الحقيقة، هل كنت هكذا في الجاهلية إلا ما أخبرتني؟ فقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. اعترف، إذن كان الأمر كما قال عمر. قال: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني اعطيني أعجب ما رأيت عندما كنت كاهنا. فقال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني، يعني هذه الجنية. قال العلماء: يستحيل رؤية الجن على صورتهم الحقيقية، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فقالت، تخاطب هذا الرجل وهو كاهن: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وإحلاسها؟ هذا كلام الجن، وكل هذا الكلام فيه إظهار أن الجن في حالة اضطراب لظهور أمر، هذا هو المقصود. فقال عمر: صدق، بينما أنا نائم، يعني في ذاك الوقت قبل إسلامه، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم. قال: فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقلت: فما نشبنا حتى قيل هذا نبي. يعني ما انتظرنا إلا الشيء اليسير ومكثنا الشيء اليسير حتى ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الأدلة وهو في البخاري على كيف كان إسلام عمر وما الذي سمعه، وهذه أشياء كالإرهاصات بين يدي النبوة أنه سيظهر نبي. قال: فما نشبنا حتى ظهر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن هذه هي الأدلة في إسلامه وهذه الصحيحة. لما أسلم عمر انظروا ماذا حصل أيضا، فقد جاء بإسناد صحيح وذكره كذلك ابن هشام عن ابن إسحاق. الأسانيد الموجودة في سيرة ابن هشام أخذها من كتاب ابن إسحاق وأوردها في كتابه، فينقل يقول: قال ابن إسحاق، ثم يسوق الإسناد من كتابه. لما أسلم ذهب يبحث عن أكثر الناس نقلا للحديث، فسأل في قريش: من أكثر الناس نقلا للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي، هذا لن تجد مثله في نقل الحديث، اذهب إليه وسينقل ما أردت من الحديث. فذهب إلى جميل، فماذا قال لجميل؟ قال له، انظروا ماذا يقول ابن إسحاق: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر. قال عمر: أي قريش أنقل للحديث؟ فقالوا له جميل ابن معمر الجمحي، يعني كأن هذا الشيء متفق عليه معروف. قال فغدا عليه، ذهب إلى جميل، قال له، قال فغدوت أتبع أثره، يعني عبد الله بن عمر يقول غدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه، يعني أنا غلام أعقل كل ما رأيت، أي أني أميز. ولهذا قص لنا هذه القصة، حفظها وميزها. فقال يا جميل أعلمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ عمر يقول له قال فوالله ما راجعه، يعني جميل سمع الخبر وما خاطب عمر ولا راجعه، ولماذا لم أسلمت؟ لما سكت جميل، إنما سمع الخبر وقام يجر رداءه، استعجل يبغى ينقل الخبر. قال ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر، عمر ما تركه صار يمشي خلفه. قال حتى إذا قام على باب المسجد، المسجد الحرام الكعبة، صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر قد صبأ، يعني خرج عن دينكم، وهذا فيه تهيج لهم، قد صبأ. قال يقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت، لأن عمر اتبعه يريد أن يرى ماذا سيفعل. وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثاروا إليه، يعني قاموا إيش يقاتلونهم، ثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس، يعني في وقت إيش قبل الزوال، قامت في كبد السماء من الصباح إلى الظهيرة وهو يتقاتل مع هؤلاء. ولم يكتفوا بذلك، تجمعوا إلى بيته كما في البخاري، وسال بهم الوادي، إلا أن الله عز وجل عصمه بمن؟ بالعاص ابن وائل، ومع ذلك لم ينس له هذا المعروف، ذكره، ما قال هذا كافر، ذكر هذا المعروف مع كفره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معروف المطعم ابن عدي لما قال في بدر لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى الذين هم أسرى بدر لأطلقتهم له، مع كفره ومات على شركه، لكنه فعل معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فتذكر هذا وأراد أن يكافئه على كفره. فلا تنسى المعروف الذي أسدي لك ولو كان من رجل مخالف، لا تنسى المعروف، بل من إسداء المعروف له أنك ترده عن مخالفته أو عن بدعته أو عن معصيته وتسعى لهدايته. مثل الأبوين لو كان على الكفر، من أعظم البر بهما أنك تدعوهما للإسلام وتسعى سعيا حثيثا لذلك. نعم، قال حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح، ما معنى طلح هنا؟ يعني تعب وأعيا من شدة قتالهم. تخيل يقاتل إلى الزوال ساعات وهو يقاتلهم وهم عدد كبير. قال فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، قائمين على رأسه وهو في الأرض وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلفوا بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش، من هو؟ العاص بن وائل، عليه حلة حبرة وقميص موشى، يعني فيه حرير في أطرافه، حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبا عمر، يعني أسلم. فقال فمه، رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أتريدون بني عدي، أتريدون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، يعني انفضوا عن عمر بسبب كلام العاص، لأنهم كانوا يحترمون من كان على دينهم كما كانوا يحترمون أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا كانوا في زمنه لا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تعرضوا له بعد موت أبي طالب. فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. هذا هو الصحيح في قصة إسلامه وكيف حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة عندما دخل على أخته فاطمة ثم وجدها تقرأ سورة كذلك طه، هذه أيضا ذكرها ابن إسحاق لكن بغير إسناد، وهي قصة مشهورة. ثم ضرب زوج أخته وهو سعيد بن زيد وهو ابن عمه، ثم نظر في سورة طه فأسلم، أراد أن يقرأ فقيل له لا بد أن تغتسل. هذه القصة لا تصح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي يقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذه فضائل عظيمة، شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن عمر لا ينطق إلا بالحق. نعم بشر قد يخطئ فيصور ويرجع، بل إنهم كما جاء في بعض الروايات وإن كان فيه ضعف أن امرأة مرة راجعته فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، ورجع فيما يتعلق بالمهر وإن كان الإسناد فيه ضعف. إذن هذه هي بعض فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الأمور التي تتعلق بهجرته أو تتعلق بفضائله المتعلقة بالغزوات: لا تجد غزوة من الغزوات إلا وله موقفا مشرفا رضي الله عنه، كما كان أيضا لأبي بكر الصديق من هذه المواقف. فنذكر بعض الغزوات، مثلا في غزوة بدر وهي أعظم هذه الغزوات والتي قال الله فيها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم شاور أبا بكر وشاور عمر، لم يشاور الصحابة كلهم، شاور هذين: ما تقولون في الأسرى؟ أبو بكر قال: بنو عمنا وعشيرتنا يا رسول الله والإخوان، فخذ منهم الفدية ونستعين بها، يعني ننتفع بها. أما عمر قال: لا يا رسول الله، لا أرى ما يرى أبو بكر الصديق، أرى أن تمكننا منهم حتى يعلم الله أنه لا هوادة في قلوبنا للمشركين، فهم الصناديد والقادة مكنني من فلان، فيذكر رجلا هو قريب له من قبيلته، ومكن عليا من عقيل لأنه أخوه، ومكن حمزة من أخيه يقصد العباس، فنضرب أعناقهم. فعمر سمع رأي أبي بكر وسمع رأي عمر، فهوى عليه الصلاة والسلام هوى رأي أبي بكر فعفى عنهم وأخذ الفدية، فنزل القرآن موافقا لقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر الصديق كما في مسلم. لكن هذا شيء قدره وحكمه الله عز وجل أن الفدية أيضا تؤخذ من الأسرى، لكن كان الله يريد هذا الأمر شرعا، لكنه قدرا حصل أنه عفى عنهم أي لم يقتلهم واكتفى بالفدية عليه الصلاة والسلام. هذا حصل في غزوة بدر، حتى إن هذه الموافقة ليست هي الوحيدة. هو نفسه عمر يقول كما في الصحيح: وافقت ربي في ثلاث، وذكر ثلاثة أمور كان يشير بها على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن موافقا لهذا. هل تذكرون هذه الثلاث؟ أولها عندما قال: لو تتخذ مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الثانية: يا رسول الله لو تحجب نساءك ويدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت الآية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والثالثة قال له ما يتعلق بنسائه عندما حصل ما حصل من عائشة وحفصة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الصلاة على المنافقين، وهي في قصة عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول عندما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتصلي على هذا المنافق وقد فعل وفعل يا رسول الله، كما في الصحيح. أنزل الله عز وجل موافقة لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فوافق ما قاله عمر وقرره. والموافقات أكثر من ذلك، حتى إن السيوطي ألف رسالة خاصة بذلك، ألف رسالة خاصة بذلك في موافقات عمر. ومن فضائله في قصة حفصة ما يتعلق بهذا الأمر مراجعة حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. ماذا حصل؟ عمر اختلف مع زوجته فبقيت تراجعه، فغضب لهذا وقال: ما تراجعيني؟ فقالت: ما تنكر من مراجعتي لك؟ ها هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه حتى إنه يهجر من النهار إلى الليل. فتعجب عمر أشد العجب، يعني إن إحداهن تهجر النبي صلى الله عليه وسلم من النهار إلى الليل في نفس اليوم. فذهب مباشرة إلى حفصة فقال لها: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتهجره إحداكن من النهار إلى الليل؟ فقالت نعم. حفصة تقول لعمر نعم. قال أما تخشين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ يا بني لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما شئت، يعني إذا أردت مالا أردت شيئا سليني أنا سأوفر لك، سليني ما شئت، لا تراجعي رسول الله ولا تغرك هذه المرأة أن تكون أوسم منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لأن هذا في الغالب يأتي عن غيرة، وهذا معروف لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلمن من الغيرة رضي الله عنهن، هن بشر مع فضلهن ومكانتهن ما سلمنا من الغيرة. والدليل ما جاء في قصة الهجر الإيلاء، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا، فنزلت هذه الآيات في سورة التحريم وفيها ما يتعلق أيضا بما حصل في قصة حفصة وعائشة في قصة مارية عندما فعلوا ما فعلوا، فحرم على نفسه مارية وفي رواية حرم على نفسه العسل، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآيات. كذلك ما يتعلق أيضا بالموافقات في تحريم الخمر، وفي مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه أنه لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر الآية، ثم دعا فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فأنزل الله الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك دعا وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فأنزل الله الآية التي في المائدة فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا انتهينا. قضت بالاجتناب وهو أشد من التحريم، الاجتناب يعني تجتنبه، حتى إنهم استدلوا به على نجاسته لهذا أمر باجتنابه، حتى اللمس والاستفادة منه لا تفعل، يجب إراقته كما صنع الصحابة لما نزلت هذه الآية أراقوا الخمور في سكة أو في طريق المدينة. هذه من موافقات عمر. إذن مقام إبراهيم وآية الحجاب وآية التحريم وأسرى بدر، وكذلك ما يتعلق بالمنافقين وصلاة المنافقين، وما يتعلق أيضا بتحريم الخمر. وارجعوا إلى رسالة السيوطي في موافقات عمر، هذا بالنسبة لموافقاته، وهناك أشياء وفق فيها عمر في خلافته وهي كثيرة، وكان رجلا ملهما حتى ذكروا من إلهامه وأن الله وفقه، ومن كراماته أيضا عندما هو حديث حسنه الإمام الألباني في الصحيحة عندما قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فقالوا إن سارية وهو رجل حتى اختلف في صحبته هل هو صحابي أو لا، قالوا سمع صوت عمر وهو في المعركة، وكان كإشارة له أن إلجأ إلى الجبل واجعل ظهرك إلى الجبل، فأخذ هذا بعد أن سمع صوت عمر وفتح الله عليه، وهذا حسنه الإمام الألباني على خلاف منهم من يضعفه، لكن حتى لو صح ليس فيه ما يزعم الصوفية أو غيرهم، بل هي من كرامات عمر ألهمه الله فقال هذا، فأوصل الله صوته إلى سارية فانتصر المسلمون في تلك المعركة. عمر معروف أنه في زمنه كمل المعارك والغزوات التي بدأ بها أبو بكر الصديق، بدأ بها أبو بكر ولم تنتهي، جاء عمر فكملها فانتصر في كل غزواته، فتح الشام، فتح العراق، فتح القدس إيليا، كذلك ذهب إلى بلاد فارس وبلاد العراق، فتح المدائن يعني تستر، فتح كذلك أصبهان، أذربيجان، نهاوند، وكثير من المناطق كلها كانت كنواه للفتوحات في زمنه. ولهذا لو سألت الفرس وسألت الروم وإلى آخره ستجد أن أشد رجل يكرهونه ويبغضونه هو عمر. الرافضة لا يكرهون أحدا مثل ما يكرهون من؟ عمر، لأنه هو الذي أسقط خلافتهم وأسقط الفرس، سقط هرقل وكسرى بسبب عمر وفتوحات عمر، فلهذا يكرهون عمر ويكرهون خالدا، سيف من سيوف الله خالد بن الوليد هو الذي كان يتولى هذه المعارك، مع أن عمر عزل خالدا لكنه بقي في الجيش وبقي مقاتلا وكان يفتح الله عز وجل على يديه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من سيوف الله. مع عزله لخالد ما فعل هذا إلا لله، وما فعل هذا إلا سدا للذريعة، حتى إن خالدا في موته وعلى فراشه كان يثني على عمر ويقول: والله إني أدركت أن عمر ما فعل هذا إلا لله. عزله مرتين، وكان أكثر ما يفكر فيه عمر ويخاف منه أن يتعلق الناس بشخص خالد، ويظنون أن الفتوحات لا تكون إلا لمن؟ لخالد وأمثال خالد. فخشي عمر هذا الشيء، أزاح خالد وجعل الخلافة والقيادة لمن؟ لأبي عبيدة عامر، ففتح الله عليه، فهذا خفف هذا الأمر، فقالوا الناس: ها هو عامر أبو ها هو أبو عبيدة انتصر، وليس الأمر متعلق بخالد. هذا مع أنه لم يصرح أحد بهذا، لكن عمر أراد أن إيش؟ أن يسد الباب حتى لا يقول قائل أن أحدا لا يغني غناء خالد، لا يستطيع أن يفعل كما فعل خالد. خالد بطل ومجاهد ومقاتل، وعنده من العبقرية والذكاء، هذا شيء متفق عليه، ووفق في الجهاد في سبيل الله. حتى في غزوة أحد، الثغرة التي حصلت للمسلمين، من الذي استغلها؟ خالد بحنكته وذكائه، كان داهية في القتال، وكان مقداما ولم يكن متهورا، يعرف متى يكر ومتى يفر، يعني في مصلحة القتال. ولهذا كانت الروم تهاب خالد بن الوليد، وتعرف قوته وشجاعته. بل من كراماته أنه لما أراد أن يغزو بعض هذه البلدان أخذ سما أمام العدو وقال بسم الله، ثم شرب هذا السم ولم يصبه شيء، وجاء عنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجه أحمد في الفضائل. قال العلماء أن هذا من خالد كرامة وشجاعة، صنع ذلك إرهابا للعدو، فوقعت كرامة فلا يتأسى به غيره. خالد عمر أراد أن يسد هذا الباب، يخشى أن المسلمين يتعلقون بخالد فينظرون إليه أن النصر لا يكون إلا مع خالد، فأرجعه جنديا من الجنود وجعل أبا عبيدة هو الذي يقود المعركة. فلم يغضب خالد، ولم يخرج عن ولاة الأمر، ولم يخالف، بل بقي جنديا مجاهدا مقاتلا حتى توفي قبل عمر. وبكى عمر لموته، بكى بكاء شديدا، وتعجب بعض الصحابة من بكاء عمر، يعني أنت الذي عزلته وأنت الذي أبعدته عن القيادة تبكي؟ فذكر لهم شيئا من ذلك، وأنه ما فعل هذا بغضا في خالد، بل إن خالدا كان مجاهدا وأثنى عليه، لكن فعلت هذا لهذا السبب. حتى أنكر على أبي بكر الصديق وقال: اعزل خالد يا أبا بكر، خاصة عندما حصلت قصة مقتل مالك بن نويرة، اجتهد خالد فقتل مالكا وهو مصيب، أما عمر كان يخالف ويقول: لماذا يقتل هذا الرجل ويتزوج امرأته؟ فأقام الحجة أبو بكر على عمر، وقال: تريد مني أن أعزل سيفا سله الله على المشركين؟ لا والله يا عمر. فأبى أن يعزله أبو بكر الصديق. وبعض أهل العلم يرى أن سبب عزل عمر لخالد رضي الله عنهم جميعا أنه كان يتصرف في المال فلا يعود ولا يرجع إلى عمر، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال: وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد، إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانة، فنزعته وأمرت أبا عبيدة ابن الجراح. فطائفة من قبيلة خالد جاءت إلى عمر واعترضت على هذا الأمر، فقالوا: لقد قطعت الرحم وفعلت كذا. فقال له عمر: إنك قريب القرابة حديث السن، مغضب من ابن عمك. فأعرض عنه عمر. هذا جاء في مسند الإمام أحمد، وهو عند النسائي في الكبرى، إلا أنه مختصر، والشاهد منه هو السبب الذي جعل عمر رضي الله عنه يعزل خالدا رضي الله عنه. وزد إلى ذلك أن هناك أمور كانت تصل إلى عمر ولم تكن صحيحة، ولهذا جاء في طبقات ابن سعد أن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لما مات خالد: يرحم الله أبا سليمان، لقد كنا نظن به أمورا ما كانت. ولهذا كما أشرت، لما توفي خالد بكى عمر رضي الله عنه. وبلغه أن نساء بني المغيرة يبكين خالدا، فقال ما عليهن أن يبكين أبا سليمان من غير نقع ولا لقلقة، يعني يقصد بذلك الصراخ واللطم كما جاء عند ابن شبه في أخبار المدينة، وجاء كذلك عند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. هذه بعض الأماكن التي فتحها عمر. مصر أرسل عمرو بن العاص ففتح مصر، فتح الإسكندرية، هذه كلها فتحت في زمن عمر. كذلك من الأمور المتعلقة بمحبته بآل البيت، فقد كان يحب آل البيت كثيرا عمر رضي الله عنه كسلفه أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل مع فاطمة لأنها طلبت منه ميراثها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأنبياء لا يورثون، فقالت اعطني مالي من فدك فإن ابنتك عائشة ترثك، فكيف لا أرث أبي؟ فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معشر الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث، فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، وهو يبكي رضي الله عنه. وهذا الكلام نفسه قاله عمر أيضا في خلافة أبي بكر، لأن فاطمة غضبت وهجرت وبقيت 6 أشهر ثم توفيت، فجاءها أيضا عمر. أثر أبي بكر في صحيح البخاري، وأثر عمر في مصنف ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح، فقال لها يا بنت رسول الله والله ما من أحد أحب إلينا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أحد أحب إلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم منك، يعني فاطمة رضي الله عنها. هذا من الأدلة على أنه كان يوقر ويعظم آل البيت، كيف لا؟ وأعظم قصة في هذا حينما فتحت مكة وجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سيرة ابن هشام بإسناد حسن، فلما رأى عمر أبا سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. فكان معه العباس، هو الذي جاء به حتى يدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، فقال يا عمر والله لو كان من بني عدي لما فعلت هذا. يقول لعمر أبو سفيان ليس من قبيلتك، هو من أموي، من بني أمية، وأنت من بني عدي، لو كان هذا الرجل من بني عدي لما فعلت هذا وأردت أن تقتله. فقال مهلا يا عباس، عمر يقول مهلا يا عباس، فوالله إن إسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم أبوه. لماذا؟ قال لأني أعلم أن إسلامك يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت العباس، وهذا دليل على محبة عمر لآل البيت، حتى لما حصل القحط في عام الرمادة قال أين العباس؟ قم يا عباس فادعوا الله لنا. من أفضل، العباس أو عمر؟ عمر بالإجماع، مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وله مكانة من آل البيت، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باحترامهم وتوقيرهم ومحبتهم، لكن قال أين العباس؟ قم فادعوا الله لنا، فقام ودعا العباس فنزل المطر. هذا دليل على محبتهم لآل البيت، والأدلة كثيرة. يكفي أن عمر لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إنك لا أحب الناس إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى من نفسك، ثم جاء وقال والله إنك أحب الناس حتى من نفسي يا رسول الله، فقال الآن يا عمر، الآن يا عمر، كما في صحيح البخاري. إذن هذا كما أشرت، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتكم حينما علم أن حفصة ترد وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أما تخشين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت، كما في صحيح مسلم، وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه وما كان أحد يستطيع أن يدخل عليه كان في مشربة، يعني في مكان يوضع فيه الطعام، فما استطاع أحد أن يدخل عليه ولا كان يأذن لأحد إلا عمر أذن له. بعد أن استأذن عمر مرات أذن له فدخل، وقد انتشر الخبر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ أول سؤال، لأن انتشر الخبر بأنه طلق نساءه، فقال لا، قال لا، وهو إيلاء، تعرفون الإيلاء؟ يحلف أن يهجر امرأته، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم على هجرهن شهرا، فهجرهن وبقي في هذه المشربة. فكان أبو بكر يلوم عائشة وكان عمر يلوم حفصة، ثم خرج فخيرهم كما نزل في سورة الأحزاب، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه بعد انتهاء الإيلاء. الشاهد لما دخل عليه قال دخلت فنظرت فإذا صاع من شعير. عمر دخل فوجد صاع من شعير وثلاثة أهب جلود معلقة، ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على حصير قد أثر في جنبه، فبكى عمر، ما تحمل بكى. ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله، أنت رسول الله وتجلس على هذا الحصير الذي أثر في جنبك؟ يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. يعني ماذا تريد من الدنيا؟ طعام وشراب وملذات، هذه لهم يأخذوها، أما لنا الآخرة. فأدرك عمر ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على محبة عمر لرسول الله عليه وسلم. لماذا بكى؟ لما رأى الحصير أثرت في جنبه. يستطيع أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه فينزل عليه من الطيبات ما يشاء من اللباس والفراش والطعام، لكن لا يريد الدنيا. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال لعائشة يا عائشة، لو أردت لدعوت الله فأجرى لي هذه الجبال ذهبا وفضة، لكنه لا يريد، كما دعا عيسى فيما يتعلق بالمائدة. كذلك كان من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يغضبه كان يبكي ويقول نتوب إلى الله. وقد حصل هذا عندما سئل النبي عدة أسئلة فكان يجيب وهو غضبان عليه الصلاة والسلام، فقام رجل وقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فقام رجل وقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان، سلوني، وهو غضبان. فعلم عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نتوب إلى الله يا رسول الله، وفي رواية قال نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجثى على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه. والأدلة كثيرة تدل على هذا الأمر، حتى إنه لما مرض عليه الصلاة والسلام وتعب قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فعمر قال غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجع، يعني اتركوه يرتاح، اخرجوا، حسبنا كتاب الله. فخرج الناس بعد ذلك، لا سيما عندما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعب فقال قوموا عني، قوموا عني، في الصحيحين. وهذا الكتاب ما هو؟ كان يريد أن يكتب كتابا استحبابا ليس وجوبا. لو كان هذا واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل صلح الحديبية. أليس كتب كتابا مع قريش؟ بعض الصحابة ما أحب هذه الشروط، ومنهم عمر، وقال ألست رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ فقال بلى يا عمر، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. ثم انصرف إلى أبي بكر وقال الكلام نفسه، يا أبا بكر أليسنا على الحق؟ قال بلى. أليس هو رسول الله؟ أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له الكلام نفسه مع أنه ما حضر ذاك الموقف، قال يا عمر إنه رسول الله وليس يعصي ربه وإن الله ناصره فاستمسك بغرزه. ثم قال ألم يخبرنا أننا نطوف؟ قال نعم أخبرنا، بلى أخبرنا، لكن أقال لنا العام؟ وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تخبرنا يا رسول الله أننا نطوف بالبيت؟ قال أخبرتك العام؟ قال لا، قال ستطوف. ولهذا بقي عمر يستغفر الله ويتصدق من هذا الأمر الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب اعترض من اعترض، أو نقول بعضهم لم يحب هذه بعض الشروط، ليس كلها، ما أحب بعض الشروط، ومنها من جاء مسلما إيش يرد، حتى إن أبا جندل رمى بنفسه وقال جئتكم مسلما أتردوني إلى المشركين وقد فتنوني في ديني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. أما عمر قرب إليه السيف، لأن الذي أبرم الصلح هو من؟ سهيل ابن عمرو، وهو أبو أبي جندل، اسمه عبد الله أبوه. فعمر يريد من أبي جندل أن يسحب السيف ويقتل أباه لأنه لم يدخل في الصلح سيردونه. قال فقربت إليه السيف وأنا أقول إن أحدهم دمه دم كلب، لأنهم مشركين. قال فظن الرجل بأبيه، ظن يعني بخل، ما أراد أن يقتل أباه، فرجع أبو جندل ردوه إلى المشركين. هذه هي التي جعلت عمر يسأل هذه الأسئلة، رأى أن رجلا مسلما جاء ثم نرده إلى المشركين، وكل من جاءنا مسلما نرده، ولو جاء مشرك ارتد كان مسلما وارتد وعاد إلى المشركين لا يرد، ولا ندخل البيت ولا نطوف به ونعود ونعتمر من قابل إلى غيرها من الشروط. فهذا جعل عمر يقول ما يقول وندم على ذلك. وهذه كما ذكرت لكم لعل الله عز وجل أراد أن يبين فضل الصديق على عمر مع فضلهم وكلهم فضلاء، لكن موقف الصديق كان كموقف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفق وعمر اجتهد ومع ذلك ندم وقال تصدقت وما زلت أتصدق لما قلته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كان جريئا في الحق، إذا رأى شيء واعتقد أنه حق يتكلم. فمن مواقف عمر رضي الله عنه في فتح مكة ما حصل مع حاطب رضي الله عنه وأرضاه، فإن حاطبا قد أرسل كتابا لكفار مكة. ماذا صنع عمر؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. حاطب كان منافقا؟ الجواب لا، بل ممن شهد بدرا وممن شهد الحديبية وكلهم مغفور لهم وبايع تحت الشجرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن الله قد طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي رواية اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. عمر رضي الله عنه لما سمع هذا ماذا قال؟ دمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. حاطب ما فعل هذا عن نفاق ولا فعل هذا عن ارتداد، بخلاف من يفعل ذلك كفرا ونفاقا ويريد أن ينتصر الكفر على الإسلام، فهذا هو الذي يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. وحاشا حاطبا رضي الله عنه وهو من أهل بدر وهو ممن بايع تحت الشجرة في الحديبية، ولهذا قال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا. وفي درس قادم إن شاء الله سنتحدث عن مواقف تتعلق بخلافته. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.